والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يمكن هنسيب السيرة شوية، لأن يعني في مناسبة مش قادر عديها، يمكن اتأخرت أو بس يعني مش قادر عديها، لأنها بتثير في الواحد كم من المشاعر صعب أن يتجاهلها. يعني كل واحد فينا وسط ما هو بيشق طريقه في الحياة بيحاول يتعرف على الناس حواليه، يفهمهم ويفهموه، ولكن غالبا وسط الرحلة دي في ناس بيتنسوا. شيء مؤلم انك ما تبقاش عارف اقرب الناس ليك. احنا عارفينهم كشخصيات موجودة في حياتنا، لكن ما حاولناش نقرب ونعرفهم كبشر، كمشاعر، كأحلام. عشان كده معايا النهاردة حكاية العمر كله، حكاية تبدأ باتنين، وهي دايما بتبدأ باتنين: شاب بأحلام الشباب وطموح الشباب، وبنت بأحلام البنات وطموح البنات. الشاب كان زي أي شاب، عايز سنة شيك جدا وثقف جدا، وحلمه زي أي شاب، وطبعا كل الناس عارفين الشباب عايزين ايه، عايزين يتجوز. والبنت زي اي بنت عايزة سنها شيك جدا، مثقفة جدا، طموحة جدا، نفسها تحقق ذاتها، ونفسها تنطلق وتشتغل وتثبت وجودها وتوصل لأعلى المراكز. وطبعا كل الناس برضه عارفين ان محدش عارف الى الاهل البنات عايزين ايه بالظبط، ويمكن دي اكتر حاجة بتخوف فيه. الشاب اعجب بالبنت وتقدم لها وارتبطوا وكبرت احلامهم وزاد حلم جديد، حلم عش الزوجية، مملكتهم الجديدة. بقوا بيحلموا هيعملوا ايه في بيتهم، وهيجيبوا فيه ايه، وهيكون شكله ايه، وبقوا يحلموا يوم الفرح هيعزموا مين وهيعملوا ايه. وجريت الايام وجه يوم الفرح، ليلة جميلة لكل العيلة، ليلة بدأ بيها مشوار حياة ودبت فيها الحياة في المملكة الجديدة، عش الزوجية. حياة تبدأ بأول خطوة تخطيها العروسة من باب شقتها، وعينيها تلمع بالفرحة، بتحضن كل ركن الشقة بعينيها، كل حاجة جديدة بتلمع، لسه ريحة الدهان وريحة العفش الجديد بتزكي الأنوف. وتمر الأيام والليالي، لحظات سعادة ما بتنسيش، لغاية ما جه يوم تعبت فيه الزوجة فراحت للدكتور فبشرها بإنها حامل، وبدأت مرحلة جديدة في حياتهم، ومرحلة جديدة من السعادة، سعادة مشوبة بالقلق، بالخوف، بالتعب. الاتنين فرحانين بالمولود اللي جاي، بس الفرحة دي ليها تمن غالي قوي. أيام وليالي طويلة من الانتظار والمعاناة. الأم تعبانة، الأم في كل حركة وكل فتلة، لا في راحة في الوقوف ولا في الأوعاد، ناهيك عن المشي، ولا في راحة، لا في يقظة ولا في نوم، مش قادرة تتقلب حتى تحت وينين. الأكل ما بقالوش طعم، والأكلات اللي كانت بتحبها ما بقيتش تطيقها، وبالرغم من كل ده ما زالت مطالبة بشغل البيت، وبالرغم من كل ده ما تشوفهاش إلا مبتسمة، وكأن كل ده، كل اللي فات ده مش كفاية، الجنين كمان مش عاجبه، بيرفض جوه بطنها، وهي تبتسم وتضحك وتقول للأب يعني ابنك شقي من يومه يعني. والأب قلبه بيتألم لألمها، قلقان عليها، خايف عليها، رايح جاي بيها على الدكتور. وتمر الشهور على الحل، وتيجي لحظة الولادة، والأم زي الذبيحة اللي أخدها على المذبح، ألم شديد ورهيب، أول مرة في حياتها تخوض التجربة، وأول مرة في حياتها تتألم بالشكل ده. ويستمر الألم والعذاب لغاية ما يخرج الوليد للدنيا، خرج الجنين للدنيا وصرخ وبكى. والأم بعد التجربة الرهيبة دي جسمها كله منهار، بتترعش، عرق بارد على الجبين، ودموع الألم في عينيها، وإيدين بيترعشوا ممدودين بلهفة عاوزة ابنها تحضنه وتبوسه، ودموع الألم بقت دموع فرح. بتحضنه بعينيها وبقلبها، بتدعيله، بتبكي. أول حضن في حياتك وأول قبلة في حياتك كانت من أمك، سبحان الله. وبرضو أول عضة في حياتك بتبقى ليها، وأول ألم في حياتك بيبقى على وشها، وأول شتيمة في حياتك بتبقى ليها. يعني سبحان الله، المرأة كائن عجيب جدا، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، اللي تستحمل كل ده وتقابله بمنتهى الحب والرحمة، بالرغم من كل ده تفضل تحن لابنها وتعطف عليه وتشتقله وتخاف عنه وتدعيله وتستحمل أذاه، بل وتحكي وتتحاكى عنه، بل ويمكن كمان تمدحه بحاجات مش فيه، هي شايفة كده لأنها أم. لغاية هنا والحكاية دايما بتتكرر بنفس الأحداث، لكن بعد كده بتتشعب وبتتنوع وبتكثر الكادرات. شايف في كدر أم سهرانة طول الليل لأن طفلها الرضيع مش جاي له، ولأنها تعبانة من الأعراض اللي بتصاحب الرضاعة، مغص وغيره وغيره. وشايف في كدر أم قاعد على الأرض بين أطفالها زي الطير اللي واقف على حرف العش، والأفراخ في العش كلهم فاتحين ملاقيهم وبيصرخوا عاوزين ياكلوا، عمالة تتحايل على ده ياكل وتتحايل على ده ياكل وتضحك مع ده عشان يشرب وتلاعب ده عشان يقعد يكمل أكل، والطيارة رايحة فين والقطر مش عارف هيعمل إيه. ما تقدرش تسيبهم لما يجوعوا وياكلوا أي حاجة لأنها أم. وشايف في كدر أم قررت تتخلى عن كل أحلامها، قررت تسيب شغلها وتتفرغ لتربية الضيف الجديد في حياتها. شايف أم سابت الدنيا وعاشت تبني دنيا جديدة للضيف الجديد، تحلم مع أحلامه، تبني مع أصول الخيال في حلم جميل من أحلام الأطفال، تتخلى عن سنين عمرها وتبقى قده وأصغر منه. وشايف في كدر أم سهرانة جنب طفلها المريض، عينيها بتغفل لكن ترجع تفوق بسرعة عشان يحتاج منها حاجة، بترقيه وتدعيله وتقرأ القرآن، والابن يصحى الصبح لها أحسن كتير الحمد لله، ولكن كأن شيئا لم يكن وما خطرش في باله حتى يقول لها شكرا. وفي كدر تاني شايف السنين بتمر والأب والأم نسيوا أحلامهم، وبقى حلمهم هو تحقيق أحلام أولادهم. لقى إنه عشان يحقق أحلام أولاده لازم يبعد، لازم يسافر يشتغل بره، عشان يحب زوجته وأولاده لازم يبعد عنه، معاد ما صعب. شايف الأب بيودع الزوجة والأولاد بابتسامة، وشايف نفس العين اللي كانت بتبتسم مليانة بالدموع في الطريق للمطار، وعدت ساعات رحلة طويلة ووصل لبلد الغربة، ووصل لبيت الغربة، طلع المفتاح فتح الباب لقى الصمت مستنيه. أين الضجيج العذب والشهر؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكي دون ما مرضه؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين التسابق في المجاورة ملقا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا، فنشيدهم ضاب إذا فرحوا، ووعيدهم ضاب إذا غضبوا، وهتافهم ضاب إذا ابتعدوا، ونجيهم ضاب إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملأ منزلنا، واليوم ويح اليوم قد ذهبوا. وتمر السنين طويلة، وشايف في كدر شايف بيت، نفس البيت اللي كان كل شيء فيه جديد يوم الفرح، بس الحيطان اترسم عليه والبيبان اتجرحت. شايف جنب التلفزيون نظارتين، واحدة للنظر والتانية للقراية. وشايف جنب سرير النوم دواء الضغط ودواء السكر ويمكن عصاية عكاز صغير. وشايف صالة واسعة فضية، هي واحدة ست قاعدة وحيدة، نفس الست اللي كانت في يوم عروسة وكانت عينيها تلمع بالفرحة بالمملكة الجديدة، قاعدة وحيدة مع ان البيت مش فاضي.